شيخ ما درج عليه أكثر الناس الآن إذا يعني طلقت المرأة لو كان طلاقا رجعيا رأسا تذهب إلى أهلها؟ إيه هذا خطأ، هذا خطأ، ويجب على طلبة العلم أن يبين الناس هذا الأمر.